toujours tout calme. قصور القلب المزمن راح نحكي عن المحاضرة اللاحقة عن حالة قصور القلب الخاطئة. هلا شو قصور متلازمات قصور القلب المزمن؟ إذا بنحكي عن قصور القلب المزمن في عندي تعريف فيزيولوجي وتعريف سريري. التعريف الفيزيولوجي لقصور القلب هو عدم قدرة القلب على الإيفاء للاحتياجات الاستقلابية للجسم. يعني في عندي أنا احتياجات استقلابية للجسم في كل الحالات، في عندي عجز في القلب عن تأمين هذه الاحتياجات الاستقلابية للجسم، وفي حال إمكانيته بتلبية هذه الاحتياجات فيكون على حساب شيء آخر اللي هو شو ارتفاع في ضغوط امتلاء القطبين الأيسر، يعني لحتى يأمن نتاج قلبه يسوي كافي لتأمين أعضاء الجسم بالمستلزمات الاستقلابية، عم يكون على حساب شو زيادة ورفع ضغوط امتلاء القطبين الأيسر، وبالتالي زيادة الاحتقان الوريدي الرئوي، ولاحقا تحدث الأعراض السريرية الناجمة عن ارتفاع ضغوط إلى البطين الأيسر. هذا بالنسبة للتعريف الفيزيولوجي للمرض. بالنسبة للتعريف السريري شو هو؟ قصور القلب هو متلازمة سريرية. شو في أعراض وعلامات قصور القلب اللي هي شو؟ زلة تنفسية، تعب، وهن، وزمات. إذا أعراض أهم شيء شو؟ أعراض سريرية ناجمة عن وجود خلل وظيفي أو بنيوي في العضلة القلبية. إذا شو هو تعريف السريري لقصور القلب؟ شو متلازمة سريرية يحدث فيه أعراض وعلامات معينة. حتى الأعراض والعلامات هذا ليش فيه أنتوا شايفين في السلايد؟ أنا بدي أحط شوي بس من فوق. إذا شو أعراض متلازمة سريرية؟ أعراض وعلامات قصور القلب ناجمة عن شذوذات قلبية وظيفية أو بنيوية في العضلة القلبية. هذه الشذوذات شو تؤدي إلى حدوث نقص نتاج في نقص نتاج القلب، وبالتالي ظهور أعراض وعلامات مترافق مع ارتفاع في ضغوط امتلاء البطين الأيسر، أو فقط يكون ارتفاع في ضغوط امتلاء البطين الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض. إذا يكون في عندي تغيرات وظيفية يعني ما في شيء تشريحي ملموس، أو بنيوية تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض والعلامات. واضح؟ هذا هو التعريف السريري. الآلية شو؟ الآلية هي حدوث نقص في نتاج القلب مترافق مع ارتفاع في ضغوط امتلاء البطين الأيسر، أو فقط ارتفاع في ضغوط امتلاء البطين الأيسر دون وجود نقص في نتاج القلب. إذا انتبهتوا، إذا هون شو أنا صار عندي؟ ما في نقص في نتاج القلب. هذا المكافئ للتعريف الفيزيولوجي شو قلنا؟ يلبي يوفي بالاحتياجات الاستقلابية للجسم، ولكن على حساب شو؟ ارتفاع ضغوط امتلاء البطين الأيسر. المحدد الأساسي دائما كان لوظيفة القلب سابقا، حاليا في معايير أخرى، هو بشكل عام لما نحكي عن وظيفة القلب نحكي عن الإيجكشن فراكشن. يعني في عندي حتى يصنف قصور قلب إلى قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة، وقصور قلب مع تدني في الوظيفة الانقباضية بالاعتماد على شو؟ على الإجكشن فراكشن. إذا الإجكشن فراكشن متدني أو لا. الإجكشن فراكشن شو الأساس لحساب الإجكشن فراكشن؟ هو اسمه مشعر الحجم القذفي، يعني قديش حجم الضربة منسوب إلى حجم البطين قبل الانقباض. حجم الضربة شو هو؟ حجم نهاية الانبساط ناقص حجم نهاية الانقباض، ما هيك؟ هذا هو حجم الضربة. إذا بدي أحسب أنا حجم الضربة، حجم نهاية الانبساط مطروح منه حجم نهاية الانقباض على حجم نهاية الانبساط، بيطلع معي الايجيبشن فريكشن. هلا لما بصير في تدني مشكلة، بصير في نقص في النتاج، القلب كيف بده يعوض؟ بده يزيد النتاج. يزيد النتاج بده يزيد حجم الضربة. القلب بيعوض بزيادة حجم الضربة بزيادة كل الحجم، بيزيد حجم نهاية الانبساط كاملا. لما زاد حجم، إذا عم يزيد حجم القلب كله مشان يدخل لي نفس كمية الدم، فشو صار عندي أنا؟ نزل الإيجيبشن فراكشن، زاد عندي حجم نهاية الانبساط، حجم الضربة حافظنا عليه، شو صار؟ الإيجيبشن فراكشن نزل، صحيح النتاج حافظنا على النتاج ولكن نزل الإيجيبشن فراكشن. كلما زاد سوء وظيفي، كلما شو؟ زياد توسع البطين لحد محدد، يعني بصير بضل القلب يعوض لفترة محددة، بعدين ما عاد يحسن يعوض ويحافظ على النتاج. شو هي المحددات الأساسية للوظيفة القلبية؟ لازم تحكوا على الليزر لحتى قلنا نجيب ليزر. المحددات الأساسية للوظيفة القلبية، هلا بنعرف احنا نتاج القلب يعتمد على شو؟ على حجم الضربة وعلى سرعة القلب. إذا هو شو؟ هو حجم الضربة مضروب بسرعة القلب، فكل شيء بيأثر على سرعة القلب، كل شيء بيأثر على حجم الضربة بيأثر لي على شو؟ على نتاج القلب. فالمحسن المحددات الأساسية للوظيفة القلبية شو عندي؟ عندي هدول الثلاثة بيأثروا على شو؟ على حجم الضربة، اللي هنن البريلود والأفترلود والكونتراكتيليتي، يعني الحمل القبلي والحمل البعدي والقلوصي، هدول بيأثروا على حجم الضربة وسرعة القلب. إذا حجم الضربة مضروب بسرعة القلب بيعطيني نتاج القلب كامل. هاي هي محددات أساسية للوظيفة القلبية. طبعا بيأثر حجم الضربة بشو؟ بالبريلود. البريلود شو؟ حالة الحجم، يعني شو هو البريلود؟ هو درجة تمطط الياف العضلة القلبية في اللحظة السابقة للانقباض. يعني قديش في عبء على العضلة القلبية على البطين قبل الانقباض. هذا شو اسمه؟ هذا البريلود. اما الافتر لود هي الشدة او المقاومة او القوة التي سوف يعمل بمواجهتها القلب. هذا الافتر لود، يعني المقاومة بشكل اساسي، المقاومة الوعائية والتوتر والشد الجداري اللي بده يواجهه العضل تواجهه العضلة القلبية اثناء ضخ الدم. هذا البريلود وهي الافتر لود. كونتراكتيلتي هي قدرة العضلة القلبية على التقلص بمعزل عن تأثير الأفتر لود والبري لود. يعني إذا أنا عزلت عوامل الأفتر لود والبري لود، قدرة العضلة القلبية بحد ذاتها على التقلص. البري لود تتأثر بكثير عوامل، قلنا هي حالة الحجم، مثل شو؟ حالة الحجم. إذا في عندي حالة حجم سوي يكون أمور جيدة، إذا في عندي نقص في الحجم معناته نقص في البري لود، تتأثر شو؟ تأثر العضلة القلبية، تأثر النتاج. إذا زيادة في الحجم الوريدي بترتب عليه شو؟ إذا في عندي زيادة في الحجم بده يتوسع، تتوسع الأجواب، تزداد قوة التقلص إلى درجة محددة، بعدين تنكسر المعوضة. إذا زيادة هي إحدى آليات المعوضة لقصور القلب، إنه شو؟ بزيد الحجم الوريدي، ولكن بعد فترة بتصير هذه الآلية مسيئة لعمل القلب ومتعبة للقلب بشكل إضافي. اللي بيأثر على حالة الحجم شو؟ اللي حكينا بالضغط عن شو؟ جهاز رنين أنجوتنسين أندوستيرون، هو الجهاز الأساسي المسؤول عن حالة السوائل، ضغط حالة السوائل في الجسم. عندي ايضا يلعب دور في حالة البريلود شو؟ التقلص الاذيني. اذا صار عندي رجفان اذيني وصرت التقلص الاذيني، فانا شو؟ صرت جزء من البريلود، وبالتالي تؤثر على نتاج القلب. يعني هذا الجزء ال 25% تقريبا في بعض الحالات عم يكون ضمن الاذيني، عم يساهم في التقلص الاذيني، عم يساهم في ضخ الدم من الاذين الى البطين. لما بدي اخسر التقلص الاذيني بدور خاص العود الوريدي نحو امتلاك بطين الايسر، وبالتالي يؤثر على نتاج القلب. هاي بالنسبة إلى البريلود. الأفترلود بالنسبة للبطين الأيسر شو هو؟ الحمل البعدي يتأثر بشو؟ إمتى بيزداد؟ بقول إنه في عندي زيادة في الأفترلود بالنسبة للبطين الأيسر. لما بكون في عندي زيادة في المقاومة الوعائية، إذا في عندي ارتفاع توتر شرياني جهازي، غير هيك إذا في عندي تضيق صمام أبهري، إذا تضيق صمام أبهري في إعاقة لضخ الدم، إذا في عندي اعتلال عضلي قلبي ضخامة في إعاقة لضخ الدم، عم يزداد عندي الأفترلود. إذا في عندي تضيق برزخ أبهر، في عندي شو؟ زيادة في الأفترلود. لا بالعكس، باعتلال عضلي قلبي ضخامة رح تشوف إنه يكون القلوبصية مزدادة، اعتلال عضلي قلبي ضخامة تزداد القلوبصية. ولكن اعتلال عضلة قلبية ضخامة انسدادة يكون في عندي تضيق في مخرج البطين الأيسر وإعاقة لضخ الدم. يعني اعتلال عضلة قلبية ضخامة انسدادة عم يكون في ضخامة في الحجاب بين البطينين بحيث يشكل عائق في مخرج البطين الأيسر، وبالتالي شو بيسبب تضيق مثل التضيق الأبهري. هذا الاعتلال الضخامي الانسدادي. إذا في عندي تضيق فوق صمامي، إذا كلها هاي بتزيد شو؟ الأفتر لود. بالنسبة للبطين الأيمن شو الحالات بتزيد الأفتر لود؟ ارتفاع التوتر الرئوي. إذا في عندي ارتفاع توتر رئوي، غير هيك إذا في تضيق بالصمام الرئوي، إذا في عندي صمة رئوية، إذا في ارتفاع صمة رئوية تؤدي إلى ارتفاع توتر رئوي، إذا ارتفاع توتر شريان رئوي، صمة رئوية، تضيق رئوي، كلها هاي شو تسبب زيادة في الأفتر لود بالنسبة للبطين الأيسر. بالنسبة للعضلة القلبية البطين الأيمن. بالنسبة للعضلة القلبية إذا في عندي خلل في وظيفة العضلة القلبية بحد ذاتها بغض النظر عن حالات الأفترلود والبريلود كمان بتأثر على نتاج القلب. بتشوف إذا في عندي ارتشاء عضلة القلبية، في نقص تروية قلبية، في إصابة بدئية في العضلة القلبية، في التهاب عضلي قلبي، في تخرب في الألياف العضلية القلبية، في تليف، في ارتشاء في العضلة القلبية، كل هاي تسبب شو؟ يسبب خلل في الوظيفة الانقباضية للعضلة القلبية، وبالتالي نقص في إنتاج القلب. يضاف لها شو الحالات اللي هذول بيأثروا على حجم الضربية، يضاف لها الحالات اللي بتأثر على سرعة القلب. فلما بيكون في عندي تسرع شديد في العضلة القلبية كمان بينقص النتاج. ليش؟ لأنه بينقص حجم الضربية، ما بيكون في وقت كافي لامتلاء البطين الأيسر. إذا تسرع شديد وإذا بطء شديد كمان بينقص النتاج، يكون النتاج بكل ضربة نتاج كافي ولكن الإجمالي غير كافي. واضح؟ إذا هاي المحددات الأساسية للوظيفة القلبية. هلا شو بيصير عندي بالبطين؟ نحكي عن البطين الأيسر. أثناء الدورة القلبية قلنا بيفتح عندي عندها نقطة هاي انفتاح الصمام التاجي، بيعلن شو؟ بداية الانبساط، وبيبلش عندي شو؟ امتلاء البطين الأيسر. امتلاء البطين الأيسر كان فيه طور امتلاء السريع للبطين الأيسر، بعدين شو بيجيني؟ طور بطيء، بصير في ركودي. إذا أول ما بينفتح الصمام التاجي بيتدفق دم مباشرة من الأذين نحو البطين، هذا شو اسمه؟ طور الامتلاء السريع للبطين الأيسر. يبلش الضغط داخل البطين الأيسر يرتفع، والضغط داخل الأذين عم ينخفض، فاللي كان عم يوجه الجريان بشكل أساسي شو هو؟ هو مدروج الضغط. بلش مدروج الضغط ينخفض، فانخفضت سرعة الجريان لدرجة إنه توقف الجريان، ف بعدين بيجي التقلص الوزيني بيعطيني هذا الطور الاخير في الانبساط. وصل لحدث التقلص الوزيني وصل لنقطة ب اللي هي شو؟ نقطة انغلاق الصمام التاجي. عندي الصمام التاجي مغلق والصمام الابهري ما زال مغلق. بلش انضباط فعال في العضلة القلبية ضمن جوف مغلق. نسميه هذا شو؟ طور التقلص متساوي الهجوم. يعني الحجم مغلق ما عم يصير في عندي زيادة، لا عم يطلع دم من البطين ولا عم يدخل دم من البطين، وصار في تقلص. شو بده يعمل؟ بده يرتفع الضغط داخل البطين الأيسر، يتجاوز الضغط داخل الأبهر. لما ارتفع الضغط داخل البطين الأيسر تجاوز الضغط داخل الأبهر، فتح الصمام الأبهري. فتح الصمام الأبهري هون عند النقطة C، بلش يضخ الدم باتجاه الأبهر، وصل إلى الحجم الأقصى وبلش ينخفض. فبينزل الضغط، ببلش الضغط عندي ينزل داخل البطين الأيسر ليصير أقل من ضغط شو؟ الضغط داخل وين؟ داخل الأبهر، فيغلق الصمام الأبهري. هون شو صار عندي؟ حجم البطين عند انغلاق الصمام الأبهري شو اسمه؟ حجم الدم الموجود جوات البطين لحظة انغلاق الصمام الأبهري شو هذا الحجم؟ حجم نهاية الانقباض. بينما عند انغلاق الصمام التاجي شو كان اسمه؟ حجم نهاية الانبساط. إذا عند النقطة B هون شو كان؟ النقطة B حجم نهاية الانبساط. عند النقطة D هون شو بده يكون؟ حجم نهاية الانقباض. بعدين انغلق الصمام الأبهري، صرنا بحجرة مغلقة، صار في انبساط فعال عم يعمل دور، يعمل ضغط سلبي، بينخفض الضغط داخل البطين لحتى يرجع ينفتح الصمام التاجي وتبلش دورة جديدة. واضح؟ هاي هي الأطوار اللي بتمر فيها الدورة القلبية أثناء التقلص. عندي الامتلاء الانبساط اللي شايفين وينه من A ل B، عندي الانقباض عم يصير من C ل D، عندي هدول الطورين هون، طور الانقباض متساوي الهجوم وطور الانبساط متساوي الهجوم. طيب بالنسبة للانقباض عم ياخذ شكل بالدراسات بين انه زيادة الانقباض عم ياخذ شكل علاقة خطية او حجم نهاية الانقباض او ضغط الافترلود عم ياخذ شكل علاقة خطية مع النتاج. كلما زاد الافترلود كلما نقص النتاج. اذا عم نحكي عن الافترلود لحاله بدون بعزل المتغيرات الاخرى، بينما البريلود عم ياخذ شكل علاقه منحنيه. واضح؟ اذا هون اذا بدك تحكي عن اكثر بريلود، هون اكثر بريلود، هون البريلود. واضح؟ الافتر لود بياخذ شكل علاقه خطيه، البريلود بياخذ شكل علاقه منحنيه. هلا إذا زاد عندي الحمل البعدي بدون حدوث تغير لا في الفروسية ولا في البريلود، أخذنا هاي الأساسي نفسه هذا هون حجم نهاية الانبساط، حجم نهاية الانضباط. طيب أنا أقصد زاد عندي الأفترود بسبب ولا آخر ارتفعت القوام الجهازية المريض أو عند الشخص مع انتقاط حجم نهاية الانبساط نفسه، إذا صارت الأفتر لود كان هون صار هون وهذا ضل نفسه، شو صار؟ شو سمي من هون لهون؟ هون هذا حجم نهاية انبساط، هذا حجم نهاية انقباض، معناته من هون لهون شو؟ حجم الضربة. إذا شو صار عندي؟ مع الحفاظ على حجم نهاية الانبساط زيادة الأفتر لود شو صار؟ نقص حجم الضربة. واضح؟ إذا زيادة حجم زيادة الأفتر لود مع الحفاظ على حجم نفس حجم نهاية الانبساط وعلى القلوصية بدون ما تزيد القلوصية شو بده يعمل؟ بده يعمل نقص في حجم الضربة. هون هاي البريود عندي انا هاي الاساسيه فوق هذا حجم الضربه ماشي هذا حجم الضربه الاساسي هاي انا ثبت تورشول اكثر دور اذا بدي زيد حجم نهاية بدي زيد حجم نهاية الانبساط يعني بدي زيد الافتر لود البريلود بدي زيد البريلود رفعته لهون مع تثبيت الافتر لود شو زاد عندي؟ زاد معي حجم الضربة حتى شو عندي قانون حتى بيزيد الفروسية هلا زاد حجم الضربة بدها تزيد الفروسية حكما بدها تزيد الفروسية ليش؟ عشان تضخ الدم تضخ الكمية اللي زادت قانون ستارلينج نعرفه انه تمطط زيادة الشد والتمطط على الالياف العضلية القلبية في اللحظة السابقة للانقباض شو بيزيد؟ بيزيد عندي قوة التقلص كلما زاد الشد والتوتر على الليف اذا عندي بالون انا البالون كل ما نفخته زيادة بده يزيد الشد والتوتر على البالون فلما بيفتح البالون بده يزيد قوة الضغط اللي بتطلع منه واضح؟ إذا كلما زاد الشد والتوتر على الليف العضلي القلبي في اللحظة السابقة للتقلص كلما زادت شدة التقلص طبعا حتى حد معين بعد هالحد زيادة الشد لا تؤدي إلى زيادة التقلص واضح؟ ليش؟ لأنه بتتباعد الجسور العضلية عن بعضها الجسور العضلية بتكون متشابكة لما بتوصل لمرحلة ما عاد فيها التشابك بين الجسور العضلية ما عاد تزيد الفروسية واضح؟ إذا زيادة الحمل القبلي مع بقاء الحمل البعدي ثابتا شو يؤدي؟ يؤدي إلى زيادة حجم الضربة هلا كيف بتلو إذا صار عندي نقص في الفروسية؟ هلا شفنا حالة الأفتر لود شو بتعمل؟ حالة البريلود شو بتعمل؟ إذا صار في عندي نقص في الفروسية الفروسية عم تمثل العتبة الأساسية عندي هون إذا نقص الفروسية نزل هذا المنحنى نحو الأسفل والأيمن هذا الخط صار هون فعندي أنا هاي الأساسية هون واضح؟ هاي الأساسية هذا شو؟ من هون لهون هذا حجم الضربة بالنسبة للضربة الأساسية هون حجم الضربة هون شو؟ من هون هيك شو اسمها؟ هذا البريلود حجم نهاية الانبساط هون شو حجم نهاية الانقباض وهذا حجم الضربة إذا نزلنا مرحلة هيك صار هون وثبتنا الباقي شو صار؟ صار هون بدون ينقص حجم الضربة صار حجم الضربة من وين؟ من هون لهون ها؟ لحتى يعوض تعود العضلة القلبية شو بدها تعمل؟ تحافظ على نفس حجم الضربة شو بدها تعمل؟ تزيد عدد الضربة بدها تزيد البريلود أنا هون هذا صار عندي مربع الناجم عن شو؟ هذا هون هون حجم الضربة صار من هون لهون إذا ما تصرف القلب أهي صار حجم الضربة فقط من هون لهون نزلت فلوسي إذا ما صار في ما عندي آلية معاضدة نقص حجم الضربة صار فقط من هون من هون لهون لحتى حافظ على نفس حجم الضربة باخذ هيك نفس حجم الضربة وين صار؟ حجم الضربة هذا نفسه إذا أخذت هاي نفسها لهون وين صار حجم نهاية الانبساط؟ هون إذا حافظ القلب على النتائج على حساب شو؟ على حساب زيادة حجم نهاية الانبساط وبالتالي شو على حساب شو؟ ضغط نهاية الانبساط إذا هاي حتى آليات معوضة إذا يحافظ على وهي تعريف من تعريف قصور القلب يحافظ على نتاج القلب ويلبي الاحتياجات الاستقلابية للأنسجة ولكن على حساب شو؟ على حساب ارتفاع في ضغوط امتلاك المطارين الليسر إذا أنا نزلت فروسي صح؟ كيف عوض القلب؟ عوض بزيادة حجم نهاية الانبساط وبالتالي زيادة ضغط نهاية الانبساط واضح؟ هاي الآلية الأساسية بشو؟ بقصور القلب الانقباضي أنا عم أحكي على قلوصية قصور قلب انقباضي أو قصور قلب مع وظيفة انقباضية متدنية شو معناته؟ معناته صار في عندي تدني في الوظيفة التقلصية للمطارين فنزلت هاي الآلية بيعود كيف؟ بيعود برفع ضغوط انقلاب البطن الايسر للحفاظ على حجم الضربة بعد فترة حتى ما عاد يحافظ على حجم الضربة. واضح؟ بالنسبة لقصور القلب الانبساطي، قصور القلب الانبساطي أو قصور القلب مع وظيفة انقباضية ماسونية، المشكلة ما أنا بالتقلص، العضلة بتتقلص بشكل جيد، ولكن المشكلة وين؟ في مرونة العضلة القلبية وفي مطاوعة العضلة القلبية، يعني استرخاء العضلة القلبية في مشكلة قساوي في العضلة القلبية. فنفس الحجم، نفس الحجم إذا حطيته مثلا الحجم بعضلة قلبية سوية وفي عضلة قلبية ناقصة المطاوعة، نفس الحجم هون ونفس الحجم هون، هذا الحجم بيعطيني ضغط نهاية الانبساط هون 10، بينما في إذا في عندي قساوي في عندي مقاومة للانفلات شو عم بيعطيني؟ بيعطيني ارتفاع في ضغط نهاية الانبساط. شايفين؟ إذا هاي بس شو؟ المرونة، مرونة القطعين الأيسر، إذا صار في عندي نقص في المرونة ارتفع المنحنى نحو الأعلى والأيسر صار هون، من أجل نفس حجم نهاية الانبساط. شايفين؟ نفس حجم نهاية الانبساط، هون عم يكون الضغط قديش؟ 8 ملي متر زائد قطعين في كلا البطينين، هون وهون، ها هون عم يكون من أجل نفس حجم نهاية الانبساط، لما بتكون العضلة طبيعية بيكون الضغط طبيعي 8، بينما إذا في نقص في مرونة في قساوي في العضلة الطبيعية بيكون الضغط حوالي 17. هذه الأرقام تمثيلية فقط دلالة إنه ارتفاع نفس الحجم يؤدي إلى ارتفاع معكوس في ضغط نهاية الانبساط في القطعين الأيسر، وهذه هي آلية شو؟ حدوث قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصنوعية. يعني بتطلع في مريض عنده أعراض قصور، هلا حكينا عن قصور قلب ومتلازمة سريرية. في عندي لما بيكون المريض غير عرضي على الإطلاق، بيكون في عندي خلل في الوظيفة الانقباضية أو خلل في الوظيفة الانبساطية، اسمه شو؟ خلل وظيفة البطين الأيسر غير عرضي، ما اسمه قصور قلب. طالما ما عندي أعراض ولا صار عنده ولا برا أعراض المريض، طبعا شرط متصل تماما بالقصة السريرية، ممكن يكون عنده أعراض ما نظهر. إذا المريض ما عنده أي أعراض وعنده خلل في وظيفة القلب، اسمه شو؟ خلل وظيفة البطين الأيسر لا عرضي، بس ما صار اسمه قصور قلب. إمتى بصير اسمه قصور قلب؟ بصير بس تظهر عندي الأعراض والعلامات. إذا راح نشوف انه عندي جزئين اساسيين في قصور قلب، قصور قلب مع وظيفه انقباضيه متدنيه اللي هو شو؟ قصور قلب انقباضي بنسميه سابقا تسميه قديمه، قصور قلب مع وظيفه انقباضيه متدنيه الاساس فيها شو؟ بنخفض المنحنى المستقيم اللي انخفض نحو الاسفل والايمن، قصور قلب مع وظيفه انقباضيه مصوني يعني قلوصيه مصوني ولكن خلل في الاسترخاء شو؟ بيرتفع فيها منحنى البريلود نحو شو؟ الاعلى والايسر، ونفس حجم نهايه الانبساط يولد ضغط نهايه الانبساط اعلى. لا، حجم نهايه الانبساط نفسه للحفاظ على نفس حجم نهايه الانبساط. طبعا انا هون حتى حافظ على حجم الضربه واحد، طيب حجم نهاية الانبساط بهذا وبهذا مثل بعضه. إذا هون حجم نهاية الانبساط قديش؟ هاي هي النقطة تمثل حجم نهاية الانبساط بهذا المكان، وهاي النقطة تمثل حجم نهاية الانبساط بهذا المكان. إذا حجم نهاية الانبساط واحد ولكن شو عم يحكي؟ ضغط. هل هي معوضة ولا نتيجة؟ هي نتيجة. بيعوض طبعا، بيعوض بزياده ضغط القلب. في عندي اليات معوضه اخرى، ولكن لما بيرتفع الضغط بدها تظهر اعراض، بيرتفع عندي ضغط نهايه الانبساط بدها تظهر اعراض، بعدين بتاقلم الجسم مع الحال. استطام التموري ما له علاقه بالاستقلال. شو بيصير عندك؟ استطام التموري بيكون في عندك نقص في الحجم، يعني البطين ما عم يمتلئ. مو بالعضلة القلبية، برا العضلة القلبية، في شيء ضاغط على العضلة القلبية ما عم يخليها تمتلي. المشكلة هون ما أنا بالاسترخاء. هلا استطام والتهاب تمر عاصر إنه سريريا بيدخلوا أعراضه من ضمن أعراض قصور قلب انبساطي. قصور قلب انبساطي، يعني المشكلة ما أنا بالانقباض. شو بيصير عندي؟ عن نقص البرينوت نعم. نقص نقص هاي الحالة الأخيرة اللي قلت لي ما عم تتكلم. هذه راح نشوف قصور قلب الانبساط في أمثلة كثيرة، ارتفاع التوتر الشرياني، تضيق الأظهر، ارتفاع العضلة القلبية الضخامية، كلها هاي بنشوفها لاحقا قصور قلب انبساطي. راح نشوفها نحن عم نحكي عن آليات راح نشوفها لاحقا، قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة وقصور قلب مع وظيفة انقباضية متدنية أو هذاك مع وظيفة انقباضية مصونة شو بنسميه؟ التسمية القديمة شو اسمه؟ قصور قلب انبساطي. قصور قلب انقباضي التسمية القديمة شو التسمية الحديثة؟ قصور قلب مع وظيفة انقباضية متدنية. واضح؟ إذا لوين نوصل؟ لما بيكون في عندي خلل في الوظيفة الانقباضية عم يعوض القلب كيف؟ عم يعوض بزيادة حجم نهاية الانبساط، حكينا ما؟ عم يزيد حجم نهاية الانبساط، فبالتالي شو؟ لا شو معناته إنه عم يزيد حجم نهاية الانبساط؟ يعني بين عدم قدرة القلب على الفراغ كما يجب، عم يزيد الحجم عندي بشكل كامل، عم يزيد حجم نهاية الانبساط وحجم نهاية الانقباض. مظبوط؟ هو عم يحافظ على حجم الضربة إلنا بالبداية لحتى القلب يعوض يحافظ على نفس حجم الضربة، عم يعوض بشو؟ بزيادة الحجم كله. فبيزيد عندي حجم نهاية الانبساط وحجم نهاية الانقباض. إذا شو عم يقول عندي عدم قدرة الفراغ القلب على الفراغ كما يجب. عكس شو؟ قصور القلب مع وظيفة انقباضية مصونة. قصور القلب مع وظيفة انقباضية مصونة هنا حكينا عنه من شوي شو؟ مش بوين؟ عم نحكي ما نعرف حتى دائما ولا يسر مشكلة استرخاء البطين. فالمشكلة وين؟ إذا في الامتلاء. إذا عدم قدرة القلب على الامتلاء كما يجب بقصور قلب انبساطي. إذا أنا بدي أحط له نفس الحجم لقلب سوي وقلب فيه خلل في المطابعة. نفس الحجم حطينا في قلب سوي ونفس الحجم حطينا في قلب فيه خلل في المرونة. شو بده تكون النتيجة؟ بده يرتفع ضغط نهاية الانبساط وين؟ بالقلب اللي فيه نقص في المرونة بينما هناك طبيعي. إذا وين المشكلة؟ المشكلة في الامتلاء. واضح؟ إذا قصور القلب الانقباضي شو؟ عدم قدرة القلب على الإفراغ كما يجب، بينما قصور القلب الانبساطي أو قصور القلب مع وظيفة انقباضية قصور القلب الانبساطي أو قصور القلب مع وظيفة انقباضية مصونة شو المشكلة وين؟ في الامتلاء، عدم قدرة القلب على الامتلاء كما يجب. واضح؟ وين بنشوف قصور قلب انبساطي أو قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة؟ كل الحالات اللي تؤدي إلى خلل في مطاوعة البطين الأيسر، مثل شو؟ إذا في عندي نقص تربية عضلة قلبية صار في خلل في المطاوعة، إذا في عندي تليف في العضلة القلبية، إذا في عندي ضخامة في جدر البطين الأيسر، كل الأسباب التي تؤدي إلى ضخامة البطين الأيسر تؤدي إلى حدوث خلل في الوظيفة الانبساطية للبطين الأيسر. استقام التموري لا، ما هو خلل في العضلة، استقام التموري سبب خارج العضلة. حتى الاحتشاء نقص تربية. الاحتشاء يسبب خلل في الوظيفة الانقباضية، بدنا نفرق بين الاحتشاء مع ارتفاع قطط الستيل ودون ارتفاع قطط الستيل. بس الاحتشاء شو بيعمل؟ إذا الانقباض يقل. الاحتشاء بيسبب نقص في القلوصية. بسبب خلل في المطاوعة بنفس الوقت. بسبب اثنين. بس الاحتشاء بده يكون ظاهر شو؟ راح يكون ظاهر الحدثية الأساسية هي تنفر. هي تنفر، راح يكون ظاهر عندي بشكل واضح شو هو نقص القلوصية. واضح؟ بالنسبة للتامور، التامور بعرفه، نحن عم نحكي على العضلة القلبية، التامور هو غشاء محدد للعضلة القلبية، بيعيق الانبساط، بيعمل لي أعراض قصور قلب انبساط طبعاً. ولكن ما لا يدخل في سياق قصور قلب الانبساط. يعني لما نحكي عن قصور قلب الانبساط وقصور قلب الانقباض عم نحكي على العضلة القلبية. التامور بيعطيني أعراض سريرية مشابهة ولكن شيء مختلف تماما حتى بالعلاج. إذن كل الحالات التي تؤدي إلى ضخامه في البطين الأيسر وسخانه في الجدر تسبب نقص في مرونة البطين الأيسر وخلل في المطاوعة وقصور قلب انبساطي أو قصور قلب مع وظيفة ارتباطية أسطوري. واضح؟ هلا حكينا عن زيادة الحمل الضغطي، قلنا في البداية عرفنا انه شو الحالات تسبب ممكن تسبب عندي زيادة في الافتر لود للبطين الايسر، شو الحالات بتسبب زيادة في الافتر لود للبطين الايمن، مين بيرجع بدنا؟ لا لا لا متضيق صمات لا جي لا بس اخي اخواني اذا قلت لازم نحط دائما بخيطنا التشريع التضيق صمام قطعري شو بيعمل لي وين مشكل بالافتر لود بالعكس بيعمل لي نقص في البريلود التضيق صمام التضيق صمام التاجي عم يصير في اعاقه في امتلاء البطين وقلل الافتر لود شو اعاقه في ضخ الدم تضيق برزه الابهار تضيق الابهار ارتفاع التوتر الشرياني، اعتلال العضلة القلبية ضخامة ساعد. بالنسبة للبطن الأيمن ارتفاع التوتر الرئوي، تضيق الصمام الرئوي، الصم الرئوي، كل هاي بشو تسبب إعاقة في ضخ الدم من البطين. هاي بالنسبة لفرط العبء شو الضغط نسميه، فرط عبء ضغطي. فرط عبء حجمي شو؟ عم يزداد العبء الحجمي على العضلة القلبية، مثل شو؟ إذا في عندي قصورات صمامية بشكل عام ليش؟ قصورات صمامية عم يرجع الدم عم تتحمل العضلة القلبية زيادة في العبء الحجمي القصور الصمام الأبهري أو قصور الصمام التاجي حتى قصور الصمام التاجي عم يرجع الدم على الوزين عم يرجع يدخل على البطين عم تتعرض البطين لفرط عبء حجمي فرط عبء مشترك حجمي وضغط شو؟ أمراض الصمامات يكون في عندي تضيق وقصور في الصمام إذا كان عندي بنفس الوقت تضيق وقصور فعم يتعرض البطين لفرط عبء حجمي وفرط عبء ضغطي واضح؟ هلأ شو هي الآليات المطابعة؟ صار في عندي نقص في الميتاز صار في عندي قصور قلب أيسر أو قصور قلب أيمن شو هي الآليات لآليات المعاوضة؟ بحافظ من أجل الحفاظ على نتاج القلب. في عندي يقوم القلب أو الجسم بالعديد من آليات المعاوضة. في البداية الآلية المعاوضة بيكون هدفها استعادة النتاج الصحيح والحفاظ على وظيفة العضلة القلبية وعلى الحالة الهيموجلوبينية المستقرة. ولكن بعد مرحلة من الزمن بتصير هاي آليات المعاوضة لها تأثير سلبي تسيء للعضلة القلبية وبتعمل لي بتزيد في سوء الحالة وفي ترقي القصور القلبي المريض. إذا آليات المعاوضة بحد ذاتها تسبب فيما بعد بترقي قصور القلب. أهم شو؟ بزيد عندي إنتاج الكاتيكول أمينات. يعني من الكثير من الآليات الهامة في قصور القلب هو والآليات الإمراضية الهامة بتسبب أغلب اللانظميات وتسبب تدهور وظيفة العضلة القلبية هو شو؟ فرط الكاتيكول أمينات. كل مرضى قصور قلب عندهم بيكون زيادة في النشاط الودي عندهم ليش؟ من أجل الحفاظ على إنتاج قلب بده يزيد سرعة القلب بده يزيد القلوصية ما هيك بده يعاود؟ بده يعاود إن الحفاظ على إنتاج قلب شو بده يزيد؟ يا حجم الضربة يا سرعة القلب فمن أجل المعاوضة شو بده يعمل؟ يزيد نشاط الودي من أجل شو؟ أجل إنه يزيد لي القلوصية ويزيد لي سرعة القلب وبالتالي يزيد النتاج هيك بيكون الهدف تبعه بالبداية ما هيك؟ بعدين شو بتعمل هاي؟ فرط نشاط الودي عم يزيد العبء على العضلة القلبية عم تسرع العضلة القلبية عم يسبب نقص في فترة الانبساط نقص في الامتلاء وبالتالي عم يعمل تأثير سلبي زيادة السرعة أيضا شو عم تعمل؟ عم تعمل عبء على العضلة القلبية بالأساس هي عم تكون متعبة عم تزيد العبء عليها لما عم تزيد السرعة زيادة الكاتيكول أمينات لها تأثير مباشرة على الألياف العضلة القلبية لها تأثير سمي على الألياف العضلة القلبية تزيد نسبة حدوث التليف داخل الألياف العضلة القلبية تزيد نسبة حدوث اللانظميات. أغلب اللانظميات محرضة بشو؟ الكاتيكول أمينات. زيادة الكاتيكول أمينات تؤدي إلى زيادة حدوث اللانظميات. واضح؟ إذا شايفين تأثير الكاتيكول أمينات بالبداية هو عم يعمل على معاوضة، عم يعمل على إعادة توزع الدوران نحو الأعضاء النبيلة كما نعرف. ولكن بعد فترة تنحرف الآلية وتسبب ضرر للعضلي الخلفي. أيضا توسع البطين هو من أحد آليات المعاوضة. حكينا بالبداية إنه لحتى يعاوض شو بده يعمل؟ بده يزيد الحجم الكلي من أجل الحفاظ على حجم ضربي صحيح. عم يزيد كل النتاج، إذا بتوسع، بتوسع حتى حد معين. بعد الحد هذا التوسع الإضافي لا يسبب زيادة في حجم الضربة. واضح؟ أيضا من آليات المعاوضة شو؟ ضخامة البطين. ضخامة البطين شو بيعمل؟ لما بتوسع البطين أنا، بتوسع البطين عم يزيد عندي الأفترلود. ليش؟ عم يزيد شيء التوتر الجداري. التوتر الجداري حسب قانون لابلاسو مرتبط بقطر البطين. كلما زاد قطر البطين كلما زاد توتر الجداري، ومتناسب عكسا مع سخانة الجدار. فبيزيد عندي القطر، زيد السخانة مشان شو؟ مشان قلل التوتر والشد الجداري. في البداية هاي شو بتكون؟ تكون احدى اليات المعاوضة، ولكن زيادة السخانة في الجدار شو بتعمل لي؟ تعمل نقص في المطاوعة، وبالتالي خلل في الامتلاء. واضح؟ هذا على مستوى العضلة القلبية بحد ذاتها. على مستوى المحيط شو في عندي؟ في عندي يصير تفعيل في جملة رنين أنجيوتنسين الألدوستيرون. الهدف منها شو؟ زيادة احتباس السوائل والحفاظ على حجم دم فعال، ولكن بالنهاية شو بتفشل؟ بيزيد الحجم ولكن ليس على حساب حجم الدم الفعال، بيصير تجمع السوائل في الأنسجة المحيطية. واضح؟ بصير تجمع السوائل ووزمات في الأنسجة. إذا الهدف منها بالبداية هو شو؟ الحفاظ على حجم الدم الفعال، لكن تفشل فيما بعد وبصير في عندي احتباس سوائل في الأنسجة، وبصير في عندي في الحيز الإضافي، الحيز الحيز الجنب الجوف الريتوال، ممكن جوف تامور، بصير في انصباب أيضا بسبب شو؟ زيادة حجم السوائل بشكل عام. ايضا بيصير في عندي تفعيل في جهات، اذا بدنا نحكي عن الوسائط العصبيه والهرمونات بتتفعل في قصور القلب، عندي شو اول شيء؟ في فرط فعاليه كتله، يعني فرط فعاليه كتله الامينات. في عندي شو؟ زياده تفعيل جمله رنين انجيوتنسين الألدوستيرون، ما هي هذول الاثنين. في عندي جهاز النايت تريب بيبتيد، يعني البيبتيدات المدرة بتكون مفعلة أيضا في قصور القلب. بسبب شو؟ زيادة التوتر والشد على جدر العضلة القلبية تستجيب بزيادة إفراز هرمون مدر، بيبتيد أو بيبتيد مدر للصوديوم. بسبب زيادة الشد على الجدر يصير في إفراز في البيبتيدات المدرة للصوديوم. إذا هاي من الوسائط أيضا اللي بيتم تفعيلها في قصور القلب. واضح؟ هلا كان المعالج لاحقا هو انه احدى الاليات الاساسيه هذول لازم نعرفهم. الاجهزه الهرمونيه اللي بتكون فعاله او الوسائط العصبيه الهرمونيه اللي بتكون مفعله في قصور القلب لها تاثير مفيد ولها تاثير ضار. بعضها له تأثير مفيد، عم يكون بحالة توازن من بعضها. واضح؟ بعضها له تأثيرات ضارة وبعضها له تأثيرات مفيدة، ولكن في قصور القلب بتغلب شو بالنهاية؟ تغلب التأثيرات الضارة على المفيدة. فالعلاجات الأساسية التي لها دور في تحسين الإنذار عند مريض قصور القلب وتحسين نسبة البقية وتقليل عدد مرات الاستشفاء اللي بتعتمد على شو؟ على هالآليات. يعني بتعتمد هذه الآليات من أجل العلاج. يعني أنا عندي فرط في الكاتيكول أمينات، فرط في الكاتيكول أمينات، الأدوية اللي تم استخدامها في قصور القلب من أجل معالجة هذا الموضوع أثبتت دورها في تحسين النتائج وفي تحسين البقية وتحسين إنزال قصور القلب. الأدوية اللي عم تشتغل على جهاز الرنين أنجوتنسين ألبسترون أثبت الدورة أيضا في تحسين البقية وتحسين الإنزال. الأدوية عم تشتغل على الوسائط الأخرى رح نشوف أدوية جديدة أيضا أثبت الدورة في تحسين البقية. إذا الأدوية اللي عم تشتغل على الوسائط الخطية الهرمونية العصبية التي يتم تفعيلها في قصور القلب لها دور في تحسين البقية. الأدوية الأخرى ليس لها دور في تحسين البقية، عم تحسن أعراض ولكن ما عم تحسن البقية. واضح؟ الأدوية الأخرى مثل المدرات والديجوكسين اللي بنشوفها لاحقا تحسن الأعراض ولكن لا دور لها في البقية وفي تحسين الإنزال. هل الأعراض والعلامات إذا عرفنا شو المشكلة بقصور القلب؟ المشكلة هي نقص نتاج أو نقص نتاج مع ارتفاع ضغوط امتلاء القطين الأيسر أو ارتفاع ضغوط القطين الأيسر. إذا يا نقص نتاج لحال، وعلى الأغلب ما بيكون نقص نتاج لحال، بيكون نقص نتاج مع ارتفاع ضغوط القطين الأيسر، ارتفاع ضغوط امتلاء القطين الأيسر، يا أما شو نتاج سوي ولكن ارتفاع ضغوط امتلاء القطين. واضح؟ هاي شو هاي الآلية كتير مهمة مشان نعرف الأعراض. نقص النتاج شو بيعطيني؟ بيعطيني أعراض وعلامات نقص النتاج. تعب، مريض ما بيحسن يشتغل شيء، بيمشي خطوتين بيتعب، عدم تحمل جهود، ظهور بالحالات المتقدمة شو بتظهر أعراض، بتظهر علامات وأعراض نقص ترويج الأعضاء. بصير في عندي دنب، بصير في عندي ضعف، المريض بتلاقي مدنف بسبب شو؟ بسبب نقص ترويج الأعضاء. الآلية الأخرى شو؟ ارتفاع ضغوط الامتلاء. ارتفاع ضغوط الامتلاء للبطين الأيسر شو بتكون معكس لوين؟ ارتفاع ضغوط امتلاء البطين الأيسر، ارتفع ضغط نهاية الانبساط في البطين الأيسر، شو بيعمل؟ بده يأثر على الأذين الأيسر، فاهم؟ وبالتالي لوين؟ يرتفع ضغط داخل الأذين الأيسر، لوين بده يرتفع ضغط داخل الأوردي الرئوي. بنعكس لوين ايضا اذا على الدوران الرئوي مو عشرة الرئوي، بعدين مراحل متقدمة جدا بنعكس على الشريان الرئوي بسبب ارتفاع توتر الشريان الرئوي. هون بسبب عندك ارتفاع توتر الشريان الرئوي ناجم عن قصور قطين ايسر. لاحقا هلا نحن هون شو ارتفاع ضغوط امتلاء اثرت على الاذين الايسر، اثرت على العود الوريدي الرئوي، صار في عندي احتقان وريدي رئوي، صار شو عند المريض زيادة في المسافات الكلالية، صار في عنده زلة تنفسية جهدية، طلعت السوائل لبرا، زادت شدة، طلعت السوائل لبرا صارت داخل الفواصلات، زادت شدة الزلة التنفسية. واضح؟ إذا زلة تنفسية بيعطي أعراض رئوية، زلة تنفسية سواء كانت هذه الزلة جهدية سواء كان ضجاعي جهدية، راح نشوف نصنف زلة التنفسية الجهدية لدرجات، زلة ضجاعية، زلة انتيابية ليلية. واضح؟ إذا هذا بالنسبة للبطين الأيسر. بالنسبة للبطين الأيمن ارتفاع ضغوط امتلاء البطين الأيمن شو بينعكس لوين؟ على الدوران الجهازي، بصير في عندي احتقان وريدي جهازي، فبصير شو؟ ضخامة كبدية مبطة، بصير في وزمات في الأطراف، ممكن يصير في حبن. واضح؟ بيعطيني العلامات الناجمة عن قصور العلامات أعراض والعلامات المرتبطة بقصور قلب أيمن. هلا نحن فرقنا بين شو؟ فرقنا بين قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة، قصور قلب مع وظيفة انقباضية متدنية. الأعراض وحدة، أعراض وحدة، يعني الأعراض هي أعراض قصور قلب، سواء ما بنعرف نحن وظيفته كويسة ولا ما كويسة ما بنعرف وظيفته الانقباضية. إذا الأعراض وحدة، وين المشكلة عم نشوفها؟ وين بدي أنا أفرق بيناتهم؟ أفرق بيناتهم بنيويا ووظيفيا. إذا أنا بحاجة لإجراء فيه فقط من أجل أن يفرق بيناتهم. واضح؟ في عندي قصور قلب أيمن، قصور قلب أيسر، قصور قلب أيمن، قصور قلب أيسر. هون شو صرت عم ميز؟ عم ميز بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن. أعراض وعلامات قصور القلب الأيسر تختلف عن أعراض وعلامات قصور القلب الأيمن. لازم نعرف شو دائما بيمر معنا بقصور القلب. حكينا انه قصور في عندي خلل في الوظيفه الانقباضيه او الانبساطيه بدون اعراض. كثير مهم اني اميز هذول المرضى خصوصا اللي بيكون في عندهم خلل في الوظيفه الانقباضيه غير عرضي. هذول اذا انا كشفتهم بشكل مبكر وعالجتهم تحسن الانذار. واضح؟ في عندي قصور قلب مزمن، قصور قلب مزمن اي مريض وعنده اعراض وعلامات قصور قلب ولو لمره واحده وتشخص وتعالج فهو قصور قلب مزمن. اذا في عندي ثباتيه في الاعراض، انا لمده شهر مسيطر على الاعراض ما عندي اي مشكله، شو اسمه ستيبل يعني مستقر. اذا في عندي انكسار في المعوضات، تدهور في حاله المريض، كان مريض مستقر صار يتدهور، شو اسمه هذا؟ انكسار معوضة. انكسار معوضة إذا أنا عالجت شخصت الحالة وعالجت السبب ممكن تكون حالة قابلة للتراجع عن مريض قصور قلب. إذا قصور قلب العلاج النوعي هو علاج السبب، بدي أعرف أنا من ضمن السياق التشخيصي في قصور قلب إني أعرف شو سبب قصور قلب. إذا إله سبب ممكن إذا قدمت العلاج النوعي سبب شفاء كامل لحالة المريض، أما في جزء كبير من الحالات ما في سبب، فأنا مضطر إني أعالج فقط في بالأدوية. واضح؟ إذا عندي قصور قلب مستقر ستيبل، في عندي قصور قلب منكسر معوضة، في عندي انكسار معوضة متكرر، كمان هي علامة لزوم الإنذار. انكسار معوضة متكرر بضل تنكسر معوضة عنده لحتى يوصل لمرحلة الناس. قصور قلب ذو بدء حديث، قد يكون يبدأ قصور قلب بشكل مباشر بقصور قلب حاد. أول ما بلشت أعراض المريض بلشت شو ظهر عنده قصور قلب حاد تالي لاختشاع عضلة قلبية. إذا قصور قلب حديث الحدوث، إذا حديث قصور قلب حديث قد يكون حاد تالي لاختشاع عضلة قلبية أو التهاب عضلة قلبية، قد يكون تحت حاد تطور خلال أسابيع وحتى أشهر. بلش تطور عنده المريض زلة تنفسية بشكل تدريجي مترقب خلال أسابيع الأشهر، بعدين تشخص أنه عنده قصور قلب. قصور قلب احتقاني، شو يعني شو يعني قصور قلب احتقاني؟ بتسمعوا كثير قصور قلب احتقاني، يعني هو حالة قصور قلب مع زيادة في العبء الحجمي. في عندي كثير في فرط عبء حجمي عند المريض. احتقاني يعني في عندي احتقان. واضح؟ قصور قلب احتقاني يعني زيادة في العبء الحجمي عند المريض. قصور قلب متقدم، قصور قلب متقدم يعني قصور قلب وصل لمراحل متقدمة غير مسيطر عليه بالأعراض، عم يصير في عندي حتى لو كان انكسار معوضة متكرر، إذا هذا قصور قلب متقدم. واضح؟ قصور قلب الاحتقاني سواء بريلود أو أترلود بالذات، يعني في الصمام الآخر يتخاف مثلا رجع الدم، هذا احتقاني؟ لا، مو هذا هو المقصود بالاحتقاني. قصور قلب رجع الدم، هذا هون أنت عم تحكي عن فرط عبء حجمي على القلب. إيه ممكن في عندي قصور قلب بهاري شديد وما في قصور قلب. قصور قلب هذا اسمه قصور قلب احتقاني، إذا كان عندنا مشكلة أو قصور قلب احتقاني يعني زيادة في العبء الحجمي بشكل عام، زيادة في السوائل في كل جسم كي ينفخ المريض. يعني ممكن يكون في عندي قصور قلب مع قصور أبهري والمريض ما عنده وزمان، ما عنده حالة احتقان احتباس سوائل في الجسم، عنده أعراض قصور قلب ولكن ما في قصور قلب احتقاني، زيادة في العبء الحجمي. يعني في عندي زيادة في احتباس السوائل، المريض عم يحتبس السوائل بشكل متزايد، هذا هو المقصود بالاحتقاني. ميزنا بين قصور قلب مع وظيفة انقباضية متدنية وقصور قلب مع وظيفة انقباضية مصغرة. هون بيكون ejection fraction متدني، يعني ejection fraction أقل من 40%، مع وظيفة انقباضية مصغرة بيكون ejection fraction أكثر من 50%، بين التنتين مع وظيفة انقباضية حدية. بين ال 40 وال 50 اذا في عندي. طبعا الاساس شو؟ الاساس هو الاعراض. واضح؟ الاساس هو الاعراض، ما بحكي عن قصور قلب كله الاعراض. او بده يكون مريض عم ياخذ ادويه قصور قلب بس سابقا عنده اعراض فتشخص انه قصور قلب. اذا الاساس هو شو؟ اعراض مو وظيفي. لما بكون وظيفي متدني وما عندي اعراض ما اسمه قصور قلب. طبعا بده يكون حكما المريض ما له عرضي ابدا، ولا بحياته كان عنده عرضي ولا بحياته اخذ ادويه. واضح؟ لما بكون ممكن يكون في عندي تدني في الوظيفه الانقباضيه بدون اعراض، شو اسمه هذا؟ تدني وظيفه انقباضيه غير عرضي. هذا بعالجه مثل علاج قصور قلب بالادويه النوعيه التي تؤثر على البقية. ما بعالجه بالادويه التي تؤثر على الاعراض لانه بالاساس ما له عرضي. يعني بعالجه بالاي سي انهبيتورز، بالار بيز، بالسبيرولاكتون، بيتا بلوكرز. ماشي؟ ما بعالجه، ما بعطيه لازيس. مريض ما له عرضي، ما بعطيه ديجوكسين. مشان شو بدي اعطيه ديجوكسين؟ واضح؟ اذا بنميز بين تدني في الوظيفه الانقباضيه اقل من 40، وظيفه انقباضيه مصونه اكثر من 50، وظيفه انقباضيه حديه بين 40 و 50. يا دكتور والله عندي محاضرة أنا أتفضل لي اللي في شيء. طيب أهلا. طيب شو أسباب قصور قلب الانقباضي؟ قصور قلب الانقباضي كل ال من المحاضرة الماضية لحد من الاحتشاء، مالك حافظ غير الاحتشاء من المحاضرة الماضية؟ ايه انقباض ضحك كل ما حكيت كلمة بيكون الا احتشاء. طيب قصور قلب انقباضي، قصور قلب انقباضي شو؟ الاحتشاء. اذا المشكلة في العضلة القلبية، ما هي؟ كل الحالات بتأثر على العضلة القلبية عددناها من شوي. احتشاء عضلة قلبية، احتشاء عضلة قلبية، احتشاء عضلة قلبية، نقص ترويج، التهاب عضلة قلبية، آفات ارتشاحية في العضلة القلبية، أزياد دوائية، أدوية سمية تسبب سمية للعضلة القلبية. كل شيء يؤثر في القلوصية يؤدي إلى حدوث قصور قلب في الوضع. أيضا الآفات الصمامية تؤدي في مراحل متقدمة إلى حدوث قصور قلب في الوضع. يعني لما يكون عندي قصور قلب، قصور صمام أبهري أو قصور صمام تاجر، فيما بعد شو بيسبب؟ نتيجة العبء المتزايد على العضلة القلبية بتتأثر الوظيفة الانقباضية للعضلة القلبية، تضعف العضلة القلبية. واضح؟ أيضا تضيق الصمام الأبهري، وحتى تضيق الصمام الأبهري مع الزمن شو بيسبب؟ بيسبب ضعف العضلة القلبية وضعف الوظيفة. إذا الآفات التي بتصيب بشكل مباشر العضلة القلبية، الآفات الصمامية، وشو كمان عندي؟ اضطرابات النظم. اضطرابات النظم تسبب عبء على العضلة القلبية. إذا في عندي اضطراب نظم تساوعي بشكل مستمر، مريض عنده مثلا رجفان أذيني وغير معالج بسرعة 170 ضربة في الدقيقة طوال الشهر، بتتعب العضلة القلبية، بصير في ضعف في العضلة القلبية. أو أي اضطراب نظم، لما بيكون اضطراب نظم مستمر غير معالج بصير في ضعف في العضلة القلبية، بتضعف. ممكن تراجع اذا انا عالجت حالي وعالجت السبب، تتراجع ترجع العضله القلبيه تستعيد فعاليتها. ولكن شو اذا الاسباب الاساسيه؟ شو خلل مباشر في العضله القلبيه بحد ذاتها، الافات الصماميه واضطرابات النظم تسبب قصور قلب انقباضي. واضح؟ اختلالات العضله القلبيه حكينا من ضمن الآفات التي تصيب العضلة القلبية بحد ذاتها. واضح؟ شيء اسمه اختلال العضلة القلبية رح نشوفها في فصل لحالها، محاضرة لحالها. اختلال العضلة القلبية مشكلة في بدئية في الألياف، في ألياف العضلة القلبية، في تقلصية الألياف، بصير عندي توسع في الوضعين وخلل في الوظيفة الانقباضية. ارتفاع التوتر الشرياني شو بيعمل؟ يزيد اكثر لود مع الزمن. شو بده يصير؟ بتتعب العضله القلبيه مثل مبدا تضيق الصمام. مع الزمن بتتعب العضله القلبيه وبصير شو؟ خلل في الوظيفي الارتباطي. واضح؟ في عندي اعتلالات العضله القلبيه، كل اعتلالات العضله القلبيه هي احد اهم الاسباب لقصور القلب الارتباطي، اي قصور القلب مع تدني في الوظيفي الارتباطي. واضح؟ كل حالات فرط النتاج، كل الاسباب التي تؤدي الى فرط النتاج مع الزمن شو بدها تسبب؟ قصور القلب، انسمام الدرقين، شو بده يسبب مع الزمن؟ تعب في العضله القلبيه. العضله القلبيه اذا النتاج السوي هو بين 5 الى 7 لتر، عم تضخ 30 35 لتر، مع الزمن بتتعب العضله، اذا بصير في عندي ضعف في الوظيفه مع الزمن. قصور القلب مع وظيفه ارتباطيه مصونين ميزو وسقط عاده بيكون في الاعمار الاكبر، بيصيب النساء اكثر، في امراضيات مرافقه اكثر من قصور قلب انقباضي، ترافق مع داء السكري، مع قصور كلوي، مع رجفان اذيني عاده بترافق. ليش مع رجفان اذيني؟ ليش كثير ترافق رجفان اذيني مع قصور قلب مع وظيفه انقباضيه مصونه؟ زي ما بيتخلص عنه شيء مضبوط، بس ليش؟ مع وظيفة انقباضية مصونة المشكلة وين؟ في الابتلاء. معناه؟ والمشكلة في الابتلاء بده ينعكس لوين؟ ارتفع ضغط نهاية الانبساط في البطين الأيسر. إذا الضغط داخل الأذين مرتفع، بدك توسع الأذين. توسع الأذين يؤدي إلى حدوث الرجفاء الأذين. يعني قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة في أغلب الحالات كان عندي توسع في الأذين الأيسر. توسع الأذين الأيسر هو الذي يحرك حدوث الرجفاء. الو دليل يا عم حاضر الانذار نتيجه العلاجات بالادويه. لما عم نحكي عن تحسين الانذار بالادويه، حسين الانذار عم نحكي عن قصور قلب مع وظيفه انقباضيه متدني. يعني مثلا البيتا بلوكرز والاي سي انهبيتورز والار بيز، كل هاي الادويه اللي عم بيقولوا لنا تحسن الانذار وتحسن البقيه في قصور قلب. وين عم نحكي؟ عم نحكي عن قصور قلب مع وظيفه انقباضيه متدني. وسكر فوازن انقباضي مصون الأدوية عادة، يعني ما في أدوية مثبت فعاليتها تماما في تحسين البقيع أو لا. واضح؟ العلاج عم بيكون هو علاج عرضي في أغلب الأحيان، وعلاج للإمراضيات المرافقة. أنا بعالج المريض بشكل كامل، يعني شو في إمراضيات مرافقة عند المريض؟ إذا عنده أعراض نعالج الأعراض. واضح؟ أسباب قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصون، شايفين هون اللي رجع كثير حكي على التامور، هو سريريا بيعطيني اعراض قصور قلب انبساطي، ولكن شو لا يدخل ضمن تصنيف قصور قلب الانبساطي او قصور قلب مع وظيفه انقباضيه مصونه. سريريا اوكي عم يعطيني في عندي مشكله بالامتلاء، ولكن المشكله هي خارج العضله القلبيه. شو اسباب قصور قلب الايمن؟ هلا حكينا عن بشكل عام اسباب قصور قلب مع تدني وظيفه انقباضيه، ما هيك؟ ومع تدني مع وظيفه انقباضيه مصونه. تدني وظيفه انقباضيه بالنسبه للبطين الايسر شو؟ شو؟ غيره؟ غير الاكتشاف. نقص الترويج، الزياده اللي بتصير بالعضله القلبيه، التهاب العضله القلبيه، السمنيه، اضطرابات النظام، اي صمامات، شو هي الافات الصماميه بالذات؟ قصور، قصور ابهري، قصور تاجي، شو كمان؟ تضيق ابهري، تضيق تاجي، ايوه، شو غيره؟ تضيق برز الحبار، اعتلال العضلة القلبية ضخامة ساد، اعتلالات العضلة القلبية بشكل عام كلها تسبب، ما عدا التحددية الاعتلالات نشوف لها حال ارتفاع التوتر الشرياني مع الزمن شو بده يسبب؟ قصور قلب ايسر وانقباضي. انا بالبدايه بيسبب ممكن يسبب قصور قلب انبساطي. ليش؟ ليش بيسبب ارتفاع التوتر الشرياني وقصور قلب انبساطي؟ تضيق الابهري ليش بيسبب قصور قلب انبساطي؟ بدي حد يعطيني جواب هيك شافي يعني. يزيد؟ ايه شو يعني؟ زاد الضغط شو يعني؟ زاد حجم الانبساط شو يعني؟ ليش ارتفاع التوتر الشرياني وتضيق الصمام الابهري بيعطي بالبدايه قصور قلب مع وظيفه انقباضيه مصنوعيه؟ بتطلع اعراض قصور قلب ولكن وظيفه انقباضيه مصنوعيه، ليش؟ عضلة القلب شباب؟ ليش بده يرتفع الضغط بالبطن؟ لانه زاد الاحتراق بتعوض على التخبي، ما بيرتفع الضغط. ضخامة ضخامة ضخامة الجدر، صار في نقص في مرونة الجدر، صار في شو؟ بدي الآليه الأساسية عم تنقصها، بس بدي الآليه الأساسية شو عندك؟ ارتفاع التوتر الشرياني، تضيق الأظهر، شو عمل؟ في زيادة بالأفترلود، شو بدها تستجيب العضلة القلبية؟ بدها تتضخم مشان شو تزيد القلوصية تتضخم، هالتضخم هذا شو بده يعمل؟ نقص في المرونة وخلل في الوظيفة الانبساطية، فبتظهر في البداية أعراض شو؟ أعراض قصور قلب انبساطي أو قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصنوعة. مع الزمن تعبت العضلة القلبية، صار بعدها ضعف في العضلة القلبية وقصور قلب مع تدني في الوظيفة الانقباضية، واضح؟ هاي بالنسبة لقصور القلب الأيسر. قصور القلب الأيمن شو الأسباب؟ تضيق تاج. ليش شو بيعمل تضيق التاج؟ أيضا تضيق التاج شو بيعمل؟ تضيق التاج شو بيعمل؟ ضغط الوزن. تمام. مع الزمن شو بده يصير؟ تضيق التاج شو بيعمل لك؟ ارتفاع توتر شرياني رئوي. رئوي. عم نحكي عن تضيق التاج بتقلي ارتفاع توتر شرياني، مو صح؟ إذا ارتفاع توتر شرياني رئوي، ارتفاع توتر شرياني رئوي شو بيعمل؟ يزيد الأفتر لود على البطين الأيمن، وبصير شو؟ قصور قلب أيمن. حتى قصور القلب الأيسر، أحد أهم أسباب قصور القلب الأيمن شو هو؟ قصور القلب الأيسر، ليش؟ نفس الآلية، مع الزمن صار في عندي ارتفاع في ضغوط امتلاء البطن الايسر، انعكس على الدوران الرئوي، صار في عندي ارتفاع في الضغط الرئوي، انعكس على البطن الايمن، شو صار؟ قصور قلب ايمن، واضح؟ اذا تضيق تاجي، قصور قلب ايسر، شو كمان؟ قصور مثلث الشرف، ليش عم يعمل قصور مثلث الشرف؟ عم يسبب فرق طابق شو؟ حجمي على البطين الايمن، اذا يسبب فرط طابق حجمي على البطين الايمن. شو غير قصور مثلث الشرف؟ تضيق الشرايين الرئوي، صح؟ تضيق الصمام الرئوي. قصور الصمام الرئوي شو بيعمل؟ قصور الصمام الرئوي يرجع الدم. قصور الصمام الرئوي شو اسمه؟ بيسبب فرط عبق حجمي على البطين الايمن. شو هسه؟ هلا معك سكوب اكتشاف اتجاه البطين الايمن، ما هيك؟ تشال البطين الايمن احد اسباب اهم اسباب قصور القلب الايمن. شو كمان هسه؟ اهم سبب التسميه غيره امراض الرئه السيلانيه المزمنه. اها شو بتعمل؟ ترفع الضغط الرئوي تنعكس على البطين الايمن تسبب قصور قلب ايمن. ماشي؟ بالإضافة إلى الإصابات البدئية في البطين الأيمن، حسب البطين الأيمن هو الأشخاص الإصابة البدئية في البطين الأيمن، التهاب عضلة قلبية، أي ممكن تكون أي إصابة تكون صحيح أغلب الإصابات عم تكون في البطين الأيسر، لكن لا يمنع أن يكون مثلا داء النشوائية ضغطات في البطين الأيمن، لا يمنع أبدا أن يكون الآفات الارتشاحية أو الآفات الالتهابية تصيب البطين الأيمن مثل ما تصيب البطين الأيسر. يعني كل الآفات البدئية التي تصيب العضلة القلبية تصيب البطين الأيمن. في أسباب طبعا نفس الفكرة، وظيفة انقباضية مصونية، إذا في عندي ارتفاع توتر رئوي أنا بتطلع شو بده يعطيني ارتفاع؟ طبعا خلينا ناخذ هذا السيناريو، عندي مريض عنده ارتفاع توتر رئوي، في عندي خلل ما عندي شيء بالأيسر أبدا، فقط مريض ما عنده ارتفاع توتر رئوي. عنده شو بده يعمل بالبطين الايمن؟ قصور شو من البدايه؟ قصور مع وظيفه انقباضيه مصونيه. طيب كيف بده ينعكس مع وظيفه انقباضيه مصونيه؟ شو بده يتظاهر سببيا؟ وزمات، اذا الوزمات مع اعراض تقنيه. ما هيك؟ أعراض التقنية بال أعراض قصور قلب أيمن يعني وزمات، ضخامة كبدية مضطة، جذر كبدي وداجة، التقان وداجة، واضح؟ بعمل إيكو بطلع وظيفة البطين الأيمن الطبيعية، صحيح كان في توسع البطين الأيمن ولكن وظيفته ما تزال مصونة، مش تواجه إذا ارتفاع وضغوط في الكلى. لا كان بصير في خلل في وظيفة وتدني في وظيفة البطين الأيمن، واضح؟ شو هي أعراض نرجع الأعراض والعلامات؟ أعراض قصور القلب الأيمن شو هي؟ وزمات، العلامات نفرق بين الأعراض والعلامات، وزمات الوزن هي علامة وعلامة. واضح؟ هاي العلامات، زلة تنفسية لازم نفرق بين الأعراض والعلامات. ما بقبل أنا بكره لكم شو أعراض قصور القلب الأيسر اكتبوا لي علامات قصور القلب الايسر، ما بيصير لازم نفرق بين العرض والعلامه. زلة تنفسية قصور القلب الايمن ما بيعمل زلة تنفسية، عادة اعراض قصور القلب الايمن هي فقط شو بده يكون عندي؟ بده يكون في وزمات يعني ما اكثر من هيك، ممكن يصير في تعب بسبب نقص النتاج، لانه يعني بينعكس هون وهون، نقص النتاج الايمن شو بده يعمل؟ بده يعمل نقص نتاج الايسر، اذا تعب وزمات. اذا قصور القلب الايمن معذور. العلامات شو؟ وزمات في الأطراف السفلية، حبر، احتقان في الأوردة الوداجية، جذر كبدي وداجي، ضخامة كبدية مضطة، حبر، علامات انسباب جنب ممكن تشوف يعني الإصغاء، القرع، شوف إنه في عندي عصامية، في عندي يعني شيء يشير إلى وجود انسباب جنب، ممكن بفحص الصدر وفحص القلب شو؟ يستدفع البطين الأيمن أسفل القص تدل على شو؟ ضخامة البطين الأيمن، واضح؟ قصور القلب الأيسر شو العلامة؟ علامات ممكن دنف عرض علامة أنت بتشوفها دنف عرض علامة ما فيك تسميها هيك دنف هو أحد التظاهرات هيك غيره تسرع نبض بالعلامات صح ممكن يكون نبض غير منتظم ما هيك دلالة على شو إذا كان على وجود اضطرابات نظم غير هيك بفحص القلب شو صدمة القمة وين بتكون ما أنا قاعدة ثابتة يعني ممكن يكون في عندي قصور قلب وصدمة القمة في مكان الطبيعي ما عندي ضخامة في البطن الأيسر ما هي؟ ارتفاع بتاع دكتور شرياني قصور قلب عاده بده يكون هون قصور قلب انبساطي، ما هيك؟ بفحص القلب شو ممكن؟ اذا في عندي توسع في القطين الايسر شو بده يتظاهر؟ سريريا انت بدي اشوفه بفحص القلب. فحص القلب، فحص القلب، فحص السريري. صوت رابع، صوت رابع، صوت ثالث هو الاساس. صوت ثالث يدل على فرط حجمه على البطين الايسر، ما هيك؟ صوت الرابع بيدل على بتوافق مع اكثر مع شو؟ صوت الرابع مع صوت وظيفه انبساطيه، اذا بتوافق مع صوت قلب مع شو؟ وظيفه انقباضيه مصونه. صوت الرابع. صبة القمة تكون منزاحة نحو الأسفل والأيسر إذا في عندي توسع، ما هيك؟ انزياح صبة القمة، خفوت في الأصوات ممكن يكون، ممكن نسمع صوت ثالث، ممكن نسمع نفخة انقباضية وين؟ في بؤرة في بؤرة القمة بسبب شو؟ قصور تاج الشديد. قصور تاج الشديد أخذته إنه قصور ممكن يكون المشكلة في الأساس في قصور القلب هي قصور تاجي، ممكن يكون قصور تاجي هو نتيجة، ايه؟ أخذتوا هالحكي؟ إنه قصور تاجي ممكن يكون هو نتيجة لقصور قلب، وممكن يكون هو سبب حدوث قصور قلب. كيف نتيجة؟ إذا صار في عندي توسع في البطين، ايه؟ تتوسع حلقة الصمام التاجي، وبالتالي بصير في عدم استمساك في الوريقات، ما عاد يوصلوا لعند بعضهم. بصير توسع حلقة الصمام، بصير في قصور صمام تاجي. ممكن يكون قصور صمام تاجي لا هو السبب الذي أدى إلى حدوث قصور القلب. واضح؟ إذا نشوف إذا كان عندي علامات وأعراض قصور قلب أيمن أو قصور قلب أيسر. أيضا الاستجابة للعلاج تلعب دور في التشخيص. أحيانا كثير بنشوف بفصل انه خلينا نعطي مدرات ما وصلنا لنتيجه تشخيصيه، يا ترى في عندك حالات بتكون مشككه جدا، يا ترى هزيله تنفسيه وهي بسبب قلبي بسبب تنفسي. احيانا الاستجابه للعلاج بمدرات بتكون التشخيص. التشخيص بيعتمد بشكل اساسي على شو؟ على الاعراض والعلامات. إذا على القصة السريرية والفحص السرير، أهي؟ وعلى شو يكون القلب، بالإضافة إلى بعض الاختبارات التشخيصية الدموية، واضح؟ فأنا أمام أي حالة شك بجاني مريض وعنده أعراض تتماشى مع حضور قلب، فأنا من خلال الاستجواب بدي أوصل للنتيجة إنه هذا احتمالية عالي واحتمالية منخفضة لقصور قلب، ما هي؟ إذا في عنده احتمالية عالية لقصور قلب واحتمالية منخفضة من خلال شو؟ من خلال الاستجواب والقصة والفحص السريري. تخطيط قلب كهربائي بدي أعمله لكل مريض حكماً. طبعاً تخطيط قلب كهربائي في أغلب الأحيان في عندي مشكلة بالتخطيط، يكون في تغيرات تخطيطية عند المريض اللي عنده قصور قلب. في غالبية الحالات 90% من الحالات بتكون في تغيرات تخطيطية. تخطيط طبيعي معناته على الأغلب ما في عندي قصور قلب. واضح؟ بس ما وسيلة مساهمة في التشخيص. وسيلة مساهمة في التشخيص، أنا التشخيص يعتمد على مجموعة أمور. أهمها القصة والفحص السريري، تخطيط القلب الكهربائي، إذا ما عندي ولا موجودة من الموجودات ما عندي في عندي شيء أعراض سريرية أو علامات في قصور القلب، تخطيط القلب طبيعي إذا الاحتمالية منخفضة خلص المريض ما له قصور قلب. إذا المريض جاي عم يشكي من زلة تنفسية بسيطة، مريض ما عنده جهدية، يا ترى هل الزلة هي من منشأ قلبي أم من منشأ تنفسي؟ باخذ قصة مفصلة، هل المريض عنده داء سكري؟ هل عنده ارتفاع توتر شرياني؟ هل عنده داء قلبي إقفالي؟ هل في سوابق عند المريض تكليلية؟ هل في سوابق قلبية؟ ما عندي أي شيء من هالحكي بالفحص، يا ترى في شيء بيوجه إنه فعلا في مشكلة قلبية ولا لا؟ ما عندي نفخات أصوات طبيعية كلها طبيعية، ما عندي وزمات، ما عندي شيء بشيء لفرق حجمي عند المريض. تخطيط قلب، تخطيط قلب طبيعي، إذا ما عندي ولا أي موجود إيجابي، إذا الزلة التنفسية ليست من منشأ قلبي، نشوف السبب الثاني للزيادة التنفس. الواضح انتهينا. اذا عندي اي وحده من هالموجودات ارتفاع توتر الشريان، عوامل خطر عندي داء سكري، عندي ثوابت مغص طبي، ثوابت توسيع شرايين خلي، ثوابت اصابات وعائلي محيطي، لازم اتاكد اشوف منطق وجود اي واحد من هذول او وجود تغيرات تخطيطيه، لازم اتاكد باجراء شو باجراء ايكو قلب. ايكو قلب اللي في خلل بنيوي، في خلل في الوظيفي الانقباضي، في خلل تشريحي او خلل وظيفي. بيفصل لي اذا الايكو شو بيساعدني، يؤكد التشخيص ويصنف المريض الى وظيفه انقباضيه مصونه او وظيفه انقباضيه متدنيه. وشو كمان بيساعدني في معرفه السبب، اذا في عندي افات صمامية يا ترى المشكله هي عندي قصور تاجي، عندي قصور ابهري، عندي تضيق ابهري، اذا المشكله في الصمامات، لا عندي خلل في وظيفه العضله بحد ذاتها في مناطق محدده العضله ما عم تتحرك كما يجب، اذا هون ممكن يكون في نقص تروي في العضله القلبيه. اذا يساهم في تاكيد التشخيص وفي البحث عن السبب وفي الانذار. كيف بقيم الانذار؟ لما تكون الوظيفه كل ما كانت الوظيفه الانقباضيه متدنيه كل ما كان الانذار اسوء. واضح؟ اذا كل ما تدنت الوظيفه الانقباضيه كل ما كان الانذار اسوء. وجود ارتفاع توتر شرياني رئوي شديد ايضا انذار اسوء. اذا بيعطيني قصور قلب ايسر، قصور قلب ايمن، يعتبر في عندي قصور قلب ايسر وايمن. واضح؟ اذا يؤكد التشخيص، يصنف المرضى، يساهم في البحث عن السبب، ويساهم في تحديد الانذار، ويساعد ايضا في شو؟ في توجيه المعالجه. مو بس انا اذا عرفت السبب بعطي العلاج النوعي، ايضا اذا ما لقيت سبب وانا عم عالج المريض او عالج حالة تبع المريض، بدي اشوف المريض هيمودينامكيا يا ترى مدى استجابته على العلاج، تتم مراقبه العلاج بالاضافه الى الفحص السريري بشو؟ بالايكو. اذا الايكو وسيله تساهم في التشخيص، في التشخيص التاكيد او النفي، في التصنيف، يساهم في بحث عن السبب، يساهم في توجيه المعالجة ومراقبة المعالج. واضح؟ شو أهمية الإيكو؟ الاستقصاءات المخبرية اللي أنا عادة مريض قصور قلب، قصور قلب مزمن، نعمل له تحاليل، شو بنعمل تحاليل؟ نبحث عن عوامل الخطر القلبي وعي تطمن مريض قصور قلب، نبحث عن وجود قصور في الغده الدرقيه او فقد نشاط الغده الدرقيه. اذا بنطلب له شو تحاليل المريض؟ سكر، بولي، كرياتين. ليش بنطلب بولي وكرياتينين؟ بنشوف وظيفه الكليه، لانه نقص نتاج القلب يؤثر على شو؟ على الكليه، بسبب قصور كليه. قصور كليه شو بيعمل لي؟ بيزيد احتباس السوائل، بيزيد المشكله القلبيه، بصير في عندي متلازمه قلبيه كلويه. اذا سكر، بولي، كرياتينين، شوارد، بيتمنى الشوارد بيكون في عادة إذا في عندنا نقص شديد في الصوديوم عند المريض معناته قصور قلب، إذا بيكون أسوأ، قصور قلب تمددي على الأغلب بيكون بسبب تمدد زيادة السوائل عند المريض. الشوارد ليش بتهمني؟ لأني أنا بدي أعالج بالمدرات، فبيهمني أعرف الشوارد، وإذا المريض عم ياخذ علاج بالمدرات يجب مراقبة الشوارد. يعني المدرات اغلب المدرات المستخدمه هي طارحه للبوتاسيوم، فبصير عندي نقص في البوتاسيوم. وظائف درق مطلوبه ليش؟ اذا في عندي نقص نشاط قصور درق او في فرط نشاط درق، تعداد دم وخضار ليش؟ عاده المريض بصير عندهم مريض قصور القلب الايسر قصة متقدمة، ممكن عنده فقر دم عادة، في عندي الوسمات الأساسية الـ BMB و NT Pro BMB، هدول شو؟ هدول ارتفاعهم لهم دور في التشخيص. لما بيكون في عندي أنا خلل، عندي مشكلة تشخيصية، عندي زلة تنفسية، ماني عم بحسن أعرف الزلة التنفسية هل من منشأ قلبي أم من منشأ تنفسي، بعمل الـ BMP أو الـ NT Pro BMP. ها؟ هدول اذا كانوا مرتفعات معناته المشكله قلبيه، اذا منخفضات ينفي السبب القلبي. واضح؟ مو بس له دور في التشخيص، هذه الوسمات لها دور شو؟ في الانذار. كلما ارتفع كلما دل انه عندي زياده في العبء الحجمي وزياده في الانذار اسرع، لها دور تشخيصي، لها دور في الانذار، لها دور في توجيه العلاج. ايضا ممكن انا اول ما اجي المريض اعمل له التحاليل، اعمل له بين بي وبلش اعالجه وبراقب يا ترى استجابته للعلاج من خلال هالتحاليل هاي. فانا المريض اللي بتخرج وعنده انتي بروبيبلي عنده 600، يموت المريض بتخرج وعنده انتي بروبيبلي 2000. واضح؟ بعرف انه هذا ال 2000 ممكن باي لحظه يرجع لعندي ديفوس، اما 600 طبعا انه اموره تمام، صارت استجابه جيده للعلاج. اذا له دور في التشخيص، في الانذار، له دور في شو؟ في مراقبه العلاج. الخمائر القلبية، ارتفاع التروبونين والخمائر القلبية شو؟ بدل انه الانذار سيء عند المريض. لما انا بكون عندي قصة مريض قصور قلب حاد، على قصور قلب مزمن ما في داعي انا اطلب خمائر، عشان شو؟ اما قصور قلب حاد ارتفاع الخمائر يدل على انه في عم يصير في عندي تنخفض في خلايا العضلية القلبية. واضح؟ اذا يدل على سوء في الانذار، ارتفاع التروبونين والخمائر القلبية ايضا يتوافق مع انذار اسوأ من مريض قصور القلب. شو هي العوامل الانذارية اللي انا بشوفها؟ اذا شو صار في عندي عوامل انذارية لقصور القلب؟ تخطيط له دور ايضا. المريض عنده عم يصير في عنده تخطيط، في تخطيط قلب كهربائي. خلينا نرجع اذا بدنا نصنف، اذا بدنا نرجع نصنف انذاريا المريض، شو هي العوامل؟ نرجع من اول شيء سريريا، الاعراض، الاعراض شده الاعراض تتوافق مع الانذار، شده الاعراض عند المريض. العلامات، المريض اللي عنده اعراض احتقانيه شديده ايضا يكون عنده انذار اسوء. المريض اللي عنده اعراض بسيطه فقط زي التنفسيه، زي شده الاعراض. العلامات، المريض اللي عنده توسع، اما بالفحص انا عنده توسع في البطين الايسر مختلف عن البطين ما عنده توسع في البطين الايسر. تخطيطيا بيعطيني التخطيط علامات انذاريه. بدي شيء يعطيني علامات انذاريه، يعني نقول هون انذار سيء. اذا في عندي رتبه قديمه لاحتشاء الغدد الخلفي ممكن يكون انذار اسوء. اضطرابات النظم، وجود اضطرابات نظم متكرره، خصوصا اضطرابات نظم في عندي اضطرابات نظم مهدده للحياه، وجودها يعتبر انذار اسوء. اذا في عندي عرض في كيو ار اس، إذا كلما زاد عرض كيو ار اس على تخطيط القلب الكهربائي كلما كان الانذار أسوأ. بالايكو كلما تدمرت الوظيفه الانضباطيه كان الانذار أسوأ. اذا الايكو بيعطيني معلومات انذاريه، التخطيط بيعطيني معلومات انذاريه، فحص السريري، التحاليل شو بيعطيني معلومات انذاريه؟ نقص الصوديوم متوافق مع انذار أسوأ، فقر الدم متوافق مع انذار أسوأ، ارتفاع الخمائر القلبيه والانتي بروبين بي يترافق مع انذار اسوء. هاي الوسمات حكينا عنها. ارتفاع توتر الشرايين الرئوي يترافق مع انذار اسوء، يعني مريض قصور قلب، قصور قلب مع نقص صوديوم شغله بتعرف انذاره اسوء. قصور قلب مع ارتفاع توتر الشرايين الرئوي انذاره اسوء من قصور قلب مع ما وصلت يعني زي ما كنت بتعرف دكتور شريف بريك. واضح؟ في حد عنده سؤال؟ بكره بناخذ كمان نفس الشيء. صوت القلب مترافق مع